تكفي الفتح وتكفي النفي. فالنفي هو الكفر بالطاغوت، كل معبود من دون الله فهو طاغوت، ماخوذ من ايه؟ فعلوت من الطغيان، الطغيان مجاوزة الحد. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فالطاغوت جاوز الحد، لأن الإنسان إذا رفع المخلوق إلى حد أن يعبده فيكون قد طغى واتخذه إيه؟ يعني طاغوتا. ورأس الطاغوت الشيطان، رأس الطاغوت الشيطان، لأنه الآن بكل شرك وكفر وعصيان. فإذا ولذلك قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني لا إله إلا الله. هذا هو تحقيق لا إله إلا الله، أن تكفر بكل ما عبد من دون الله وتؤمن أنه لا يستحق أن يوجه له شيء من العبادة التي لا تنبغي إلا لله، وتثبت حقية هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا مرارا إن معنى لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، وليس لا إله موجود إلا الله، لأن الناس يزعمون أو يصفون بالألوهية مخلوقات من دون الله سبحانه وتعالى هي موجودة، يعني يتخذونها آلهة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فكلمة إله تطلق على إله الحق والإله الباطل، أما الله فلا يطلق إلا على الإله الحق. ولذلك إعراب لا أن فيها الجنس هنا لا إله مش زي بيقول في أي عبارة أخرى، لا إله إلا الله الجواب لما فيها من الجنس إيه؟ لا إله موجود. أقصد لو في أنا الحقيقة بيلح علي دائما المثال اللي كان المدرس يقول لنا واحنا في ابتدائي: لا زعيم إلا جمال. فحتى الآن أول ما أتكلم في هذا الموضوع يارد إلي وتستغلق علي أي مثال آخر، فيعني يبقى لا زعيم موجود. نعم. أما لا إله حق، فالجواب مش لا إله موجود، لأن موجود آلهة تعبد من دون الله هي آلهة باطلة، كما قلنا الشيطان يعبد. ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان. واضح. كذلك أفرأيت أنه اتخذ إله هواه، المال إله، سعيت عبد الدينار، سعيت عبد الدرهم، وهكذا. واضح. فإذا كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فلا يصح الإيمان بالله إلا مع الكفر بإيه؟ بالطاغوت الذي يتزاوج به العبد حتى حين يرفعه الى مقام الالوهيه ويعبده من دون الله. فكل هذا معناه واحد، يعني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني وحده فقد استمسك بالعروه الوثقى التي هي لا اله الا الله. كذلك قول ابراهيم عليه السلام هنا: انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني، تساوي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وتساوي لا اله الا الله. فلذلك قال هنا: وجعلها، اي كلمه التوحيد، جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يقول القاسمي: وجعلها، أي شهادة التوحيد، كلمة باقية في عقبه، أي موصى بها موروثة متداولة محفورة. إبراهيم عليه السلام كان لما مات أو قبل أن يموت كان يوصي بنيه بأن إيه؟ بأن يتمسكوا بلا إله إلا الله، وأن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، يتبرأ من المشركين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فبنوه كذلك فيما بعد كانوا يوصون أبناءهم، وهكذا كل جيل كان يوصي الآتي من عقب إبراهيم ومن نسل إبراهيم عليه السلام، يوصيه بأن لا إله إلا الله. نعم. وذلك نلاحظ في وصايا العلماء لما نراجع وصية العلماء يقول لك يعني ان هذه وصية فلان فلاني اوصي باني اشهد ان لا اله الا الله، يعني كانها وصية لمن ياتي بعده الى الدنيا بان يثبته على التوحيد. فان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك، يعني وحده بلا شريك. واضح. وقال تبارك وتعالى: وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. لعلهم يرجعون، اي لكي يرجعوا الى عبادته ويلجاوا الى توحيده في سائر شؤونهم، او لعل من اشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم. الحقيقه هذا تفسير مجمل نشير اليه اولا ثم ناتي بالتفاصيل من كلام الشنقيطي رحمه الله. وجعلها، يعني كلمه التوحيد المفهومه من قول ابراهيم الآن في الذكر إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. كلمة باقية في عقبه، باقية في عقبه. الفاتري هنا يعني يفهم من تفسيره أن ليس كل عقب إبراهيم وذريته كانوا على استقاموا على التوحيد، بل منهم من انحرف عن التوحيد إلى الشرك، لكن بقي الموحدون منهم يوصون عبر الأجيال بكلمة التوحيد ويتداولونها ويحفظونها ويوصي بعضهم بعضا بها. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، كذلك أيضا وصى بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم دينه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون، يعني لكي يرجعوا إلى عبادته ويلجأوا إلى توحيده في سائر شؤونهم، أو لعلهم يرجعون لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد بدعاء وبدعوة من وحد من ذرية إبراهيم عليه السلام. الحقيقة هذه الآية فصلها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تفصيلا واسعا، فقال: قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون. يقول الضمير المنصوب في جعلها هذه الهاء على التحقيق راجع إلى كلمة الإيمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله. وهذه الكلمة يعني كلمة لا إله إلا الله مذكورة في الآية السابقة، لكن مذكورة بالإيه؟ باللفظ، بالمعنى، مذكورة بالمعنى. ها؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، تساوي هذا اللفظ، لكن من حيث هذا هو المعنى، لكنها تساوي في اللفظ إيه معنى؟ لا إله إلا الله. نعم، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، فمعنى النفي منها هو البراءة من جميع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادات. وهذا المعنى جاء موضحا في قوله إنني براء مما تعبدون، ومعنى الإثبات منها هو إفراده الله وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله، كما في قوله: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. طيب، أين يعني أين الفاعل في قوله وجعلها؟ ضمير مستتر، ضمير مستتر يرجع إلى من؟ إلى إبراهيم، لكن في قول آخر إنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض المفسرين قالوا هو راجع إلى إبراهيم، وهذا هو ظاهر السياق، لأن السياق في شأن إيه؟ إبراهيم عليه السلام. وقال بعضهم هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله هو الذي جعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. فعلى القول الأول وهو ظاهر السياق كما قلنا، وجعلها يعني إبراهيم جعل كلمة التوحيد كلمة باقية في عقله، فالمعنى طير إبراهيم تلك الكلمة باقية في عقله، يعني في ولده وولد ولده. وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم، لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام تسبب في بقائها فيهم بأمرين: أحدهما وصيته لأولاده بذلك، وصاروا يتوارثون الوصية بذلك عنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيوصي به السلف منهم الخلف، فهو الذي سن فيهم هذه السنة، يوصيهم بالتوحيد في حياته، ثم بعد ذلك سن به أولاده، فكل واحد منهم يوصي من يأتي بعده بالتمسك بلا إله إلا الله. كما أشار إلى ذلك الله عز وجل بقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأمر الثاني الذي به تسبب إبراهيم عليه السلام في جعل هذه الكلمة باقية في ولده وولد ولده هو سؤاله ربه تعالى لذريته الإيمان والصلاح للدعاء. السبب الأول الوصية كما قلنا، ثم صارت سنة ذريته، ثم السبب الثاني هو الدعاء لذريته بالإيمان والصلاح، كان يسأل الله لهم الإيمان والصلاح كما قال عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يعني واجعل إيه؟ ومن ذريتي يعني واجعل من ذريتي أئمة دعاء ومن ذريتي يعني واجعل يا ربي من ذريتي أئمة. وقال تبارك وتعالى أيضا رب حكيا عن إبراهيم عليه السلام رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال أيضا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال عنه هو وإسماعيل عليهم السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه. هذه كلها ذرية إيه؟ إبراهيم وإسماعيل. أجاب الله دعاءه في بعث الرسول المذكور. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم. يعني أنا استجاب الله هذه الدعوة لإبراهيم عليه السلام. ولذلك تسبب إبراهيم بهذه الدعوة في إيه؟ في بعثة محمد عليه السلام لأن من هذه الأسباب الدعاء. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته. ولذلك إذا أطلق على إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء فإنما المقصود أبو الأنبياء من بعده طبعا. أما قبله فلم ينحصر في ذرية إبراهيم لأنه لم يكن قد خلق. أما إبراهيم عليه السلام فكافأه الله عز وجل بأن جعل كل الأنبياء الذين أتوا من بعده في ذرية. فأول ذلك يعني إسحاق. إسحاق ثم رزق يعقوب إسرائيل ثم من نسل يعقوب جاءت الأنبياء بني إسرائيل. واضح. ولم تخرج عنهم النبوة إلا ببعثة النبي على السلام من نسل إسماعيل أخي إسحاق. نعم. قال عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقال عنه وعن نوح في سورة الحديد ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. أما على القول الثاني في قوله وجعلها كلمة القول الثاني إن الذي جعلها هو الله سبحانه وتعالى فلا إشكال وجعلها كلمة باقية في عقله إلا أن يكون تفسير وجعلها كلمة باقية في المؤمنين من عقله لعلهم يعني لعل المشركين من عقله أو من ذريته يرجعون عن الشرك إلى التوحيد. هذا هو يكون تفسير عن هذا المعنى. وقد بين تبارك وتعالى في آية الزخر في هذه أن الله لم يجب دعوة إبراهيم في جميع ذريته. هذه الآية وهي قول تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وإبراهيم عليه السلام كان دعا لجميع ذريته بأن يعني يكونوا على التوحيد رب العالمين مقيم الصلاة ومن ذريته قال ومن ذريتك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. واضح. يعني السبب بسيط جدا أن من ذريته كما خرج منهم مؤمنون خرج منهم كافرون سواء في بني إسرائيل أو في المشرك العرب لأنهم من نسل إسماعيل عليه السلام. فإذا بين الله سبحانه وتعالى في آية الزخرف هنا أنه لم يستجب دعوة إبراهيم في جميع ذريته وإنما استجابها في بعض ذريته وهم المؤمنون من ذريته لأن كفار مكة الذين كذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم من عقله بإجماع العلماء وقد كذبوه صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه ساحر وكثير منهم مات على ذلك. فذلك في قوله عز وجل بل متعت هؤلاء وآباءهم. فقوله بل متعت هؤلاء لأن الآية الثانية مباشرة بعد هذه الآية بل متعت هؤلاء وآباءهم يعني متعت كفار مكة وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون. فكفار مكة من نسل إبراهيم من ذرية إسماعيل وما ذلك يثبت الله هنا أنهم كفروا ووصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر فدل هذا هذه الآية على أن ذلك للدعوة لم تستجب في حق كل ذرية إبراهيم إنما فقط في المؤمنين منهم. وما دلت عليه آية الزخرف هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم يجعل الله الكلمة المذكورة باقية فيهم دلت عليه آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة قال ومن ذريتي يعني وزع من ذريتي أئمة قال لا ينال عهد الظالمين أي الظالمين من ذرية إبراهيم ففهم بذلك أن من ذريته ظالمين. وقوله تعالى في الصفات وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فالمحسن منهم هو الذي كانت كلمة التوحيد باقية فيه والظالم لنفسه المبين منهم ليس كذلك. وقال تعالى في النساء فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وبين عز وجل في سورة الحديد أن غير المهتدين من ذريتي كثيرون في قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقوله هنا في هذه الآية الكريمة لعلهم يرجعون أي جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائرين الضالين منهم يرجعون إلى الحق بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم لأن الحق ما دام قائما في جملتهم فرجوع الزائرين عنه إليه مرجو مأمول كما دل عليه قوله لعلهم يرجعون. طيب لعل كما قلنا هي تفيد الإيه ترجي هنا بالنسبة لمين ترجي هنا بالنسبة إلى بني آدم لأن الترجي بكل إنسان يعني يرجح كل شيء وهو لا يجزم بكله لأنهم لا يعرفون من يصير إلى الهدى ومن يصير إلى الضلال. الترجي هنا هو بالنسبة إلى بني آدم وليس بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فالعلامة الشافعي توقف هنا وقفة يعني يسيرة قال فيها ظاهر هذه الآيات الكريمة التي ذكرنا يدل على اتحاد معنى العقب والذرية والبنين يعني كلمة العقب والذرية والبنين كلها معناها واحد لأنه قال في بعض هذه الآيات عن إبراهيم وذنوبني وبنية أن نعبد الأصنام. وقال في بعض الآيات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي في بعضها ربنا إني أسكنت من ذريتي وقال عز وجل وجعلنا في ذريته في بعض الآيات قال وجعلها كلمة باقية في عقبه فإذا كلمة البنين والذرية والعقب معناها واحد. فالظاهر المتبادر من الآيات أن المراد بالبنين والذرية والعقب شيء واحد لأن جميعها في شيء واحد. وبذلك تعلم أن ظاهر القرآن يدل على أن من وقف وقفا أو تصدق طبقة على بنيه قال هذا وقف على بنيه أو على ذريتي أو على عقبي فحكم ذلك واحد. وقد دلت بعض الآيات القرآنية على أن أولاد البنات يدخلون في اسم الذرية واسم البنين أولاد البنات يدخلون في اسم ذرية الرجل. وإذا دل القرآن على دخول ولد البنت في اسم الذرية والبنين والفرض أن العقب بمعنى هما دل ذلك على دخول أولاد البنات في العقب أيضا. فمن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم الذرية قوله تبارك وتعالى ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله عز وجل وإيه وعيسى وإلياس أين الشاهد وعيسى لأن عيسى عليه السلام ابن إيه ابن بنت إذ لا أب له فهو ابن بنت من جهة مريم عليه السلام. ومن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم الجنين قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت لأن لفظ البنات في الألفاظ الثلاثة شامل لبنات البنات وبنات بناتهن وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين وهو نص قرآني صريح في استواء بنات بنيهن وبنات بناتهن. فتحصل أن دخول أولاد البنات في الوقف على الذرية والبنين والعقب هو ظاهر القرآن ولا ينبغي العذور عنه. أما لفظ الولد يعني لفظ البنين والعقل والذرية واحد، لكن لفظ الولد لا يدخل فيه أولاد البنات. ما الدليل؟ لا مش واضح. يوصيكم الله في أولادكم، فقوله في أولادكم لا يدخل فيه أولاد البنات، في أولادكم لا يدخل فيه أولاد البنات، فهو نص صريح على عدم دخول أولاد البنات في اسم الولد. ثم قال تبارك وتعالى بعد ما قال وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون، قال بل متعت هؤلاء وآباءهم، بل متعت هؤلاء يعني أهل مكة وآباءهم أي من قبلهم بالحياة، فلم أعاجلهم على كفرهم حتى الحق أي دعوة التوحيد أو القرآن ورسول مبين أي ظاهر الرسالة بالآيات والحجج التي تحتج بها عليهم في دعوة رسالتهم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون أي جاحدون، فجاءوا في ضلالهم لضمهم إلى كفرهم معاندة الحق، هم أصلا مشركون. ثم لما جاءهم الحق ازدادوا كفرا لأن الكفر قابل للزيادة. ما الدليل؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، فالكافر بيزداد يعني الكفر نفس الدرجات، فكلما ازداد الصرف عن سبيل الله عز وجل والتكذيب بآياته كلما ازداد كفرا، فالكفر يزيد أيضا كما أن الإيمان يزيد. فقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، كذلك هنا هؤلاء كانوا أصلا مشركين ثم لما جاءهم الحق ازدادوا كفرا. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، فازدادوا في ضلالهم لأنهم ضموا إلى كفرهم السابق معاملة الحق لما جاءهم. وقالوا أيضا في مواجهة هذا الحق الذي أرسل إليهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يعني من إحدى القريتين مكة والطائف. فالتعريف هنا الآن إيه؟ ال من إيه؟ في العهد. وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يعني المعهودتين في أذهانكم، من القريتين عظيم أي من مكة أو الطائف. فالتعريف هنا للعهد عظيم. لا معنى عظيم عندهم بقى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يقصدون بالعظمة الجاه والمال، الجاه والمال، فإن رسالك منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم عندهم. قال القاضي ولم يعلموا أنها رتبة روحانية تستدعي عظم النفس للتحلي بالفضائل والكمالات القدسية لا التزخرف بالزخارف الدنيوية. فالعظمة في نظرهم من عظمة الأبهة والزينة والمال والجاه وهذه المواد الزخارف الدنيوية، هذا هو المقياس عندهم، مقياس العظمة. أي نعم. فأجابهم الله تبارك وتعالى قائلا أهم يقسمون رحمة ربك، إنكار فيه تجهيل وتعذيب من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا هو تبارك وتعالى. هذا ليس إليكم، أهم يقسمون رحمة ربك، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، والله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالنبوة وهدية هبة من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يختار ويصطفي. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما معناه إن الله نظر في قلوب العباد، فيعني اختار من قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أصفى قلب وأطهر قلب وأكمل قلب، فاصطفاه لرسالته ولنبوته ولكتابه، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابا رضي الله تعالى عنهم إلى آخر أخر الموقوف الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذا قوله أهم يقسمون رحمة ربك، هذا يعني تعذيب هنا من إيه؟ من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى، هي رحمة الله، فما دامت هي رحمة الله فهو يؤتيها من يشاء ويسقطي ويختار من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال ما كان له الخيار. ما المراد بالرحمة هنا؟ المراد بالرحمة النبوة، النبوة. لو وقفت على الكلمة التي بعد يختمون كيف تقف عليها في التلاوة؟ رحمة لماذا؟ أحسن مراعاة لإملاء المصحف، مدام التاء مكتوبة تاء مش الهاء واضح، مدام مكتوبة تاء مفتوحة فهي إيه؟ إذا وقفت عليها تقف عليها بالتاء. ها؟ والمراد بالرحمة النبوة، نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض الدرجات، يتخذ بعضهم يعني ليتخذ الغني بعضا يعني الفقير سخريا، أي مسخرا في العمل، مسخرا في العمل. وما به قوام المعايش والوصول إلى المنافع، لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتر عليه. تأملوا إن هذه الآية الكريمة كلها في الرد على الاقتراح وبيان جهلهم بحكمة الله سبحانه وتعالى في المفاضلة في مراتب الناس، لأن الآية التي قبلها وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهو عندهم عظيم حسب مقاييسهم هم، عظيم عنده ذهب ومال وكذا وكذا من زخرفة الدنيا، فأجابهم الله أهم يخصمون رحمة ربك؟ هذا ليس إليهم، فتعجيب من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بين عز وجل ذلك فقال نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليس المقصود الاستهزاء لكن سخريا يعني التسخير في العمل، لأن لو كل الناس مثلا وزراء، لو كل الناس بقى وزراء طيب من الذين سيخدمون الناس ويقومون بالوظائف الأخرى؟ لو كل الناس مدراء، لو كل الناس كذا، واضح. لكن الله سبحانه وتعالى لحكمته يعني فاضل بين خلقه ويعني خالف بين وظائفهم، هي انتفى بعضهم من بعض ويعني يحصلوا بذلك يعني مصالحه. لكن ليس هذا التسخير بإعطاء البعض وتخصيصه بالغنى والتقصير على البعض وكونه فقيرا، ليس هذا من أجل أو لا يتم هذا على أساس أن الغني أكمل من الفقير أو أن الفقير أحقر من الغني، لا، هذا الاعتبار هو في موازين هؤلاء الماديين. قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي جعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا ورفعنا بعضهم، المقصود بالبعض المرفوع من الغني، رفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، بعض أيضا رفعنا الغني فوق الفقير درجات في الدنيا طبعا، ليتخذ بعضهم أي الغني بعضا يعني الفقير سخريا يعني مسخرا في العمل. يبقى كل شيء لابد يكون فيه رئيس وإيه ومرؤوس، وما به قوام المعايش والوصول إلى المنافع. وليس هذا الاختيار لكمال في الموسع عليه، واضح. فالتفضيل في أمور الدنيا وفي الرزق وفي الغنى وفي المال ليس معناه أن الغني أكمل من الفقير عند الله، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس أغناكم، واضح. لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقصر عليه، بل لأن حاجة الفقر نفسه إلى التضام والتآلف التي بها ينتظم شملهم. أما النفحات الربانية والعلوم اللدنية فليست مما يستدعي سعة ويتارى، لأنها اختصاص إلهي وقيد رحماني، يعني ما تتفى حياة الدنيا نقابل بينه فيها بالتفصيل الذي ذكرنا. أما من يبقى فيه الله سبحانه وتعالى لي يعني يفيض عليه بالنفحات الربانية والعلوم اللدنية المذكورة في قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، فليست مما يستدعي هذه غير محتاجة للسعة ولا لليسار، لأنها عبارة عن اختصاص إلهي وطيب رحماني يمن به على أنف مستعدين وأرواح قابلين. والسخري بالضم منسوب إلى السخرة بوزن غرفة، وهي الاستخدام والقهر على العمل. ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني أن النبوة خير مما يجمعون من الحطام الفاني، فرحمة ربك في أول آية وفي آخرها مقصود بها النبوة، فرحمة ربك خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من الحطام الفاني. فإذا كانت رحمة ربك التي هي النبوة خيرا مما يجمعون من الأموال والغنى والسعة واليسار، ما دامت هي خيرا منها فإن العظيم حقا العظيم هو الذي أعطيها وهو الذي حاز هذه الرحمة، لأنها خير من كل ما على وجه الأرض من المتاع. ورحمة ربك يعني أن النبوة خير مما يجمعون من الحطام الفاني، أي والعظيم من أعطيها وحازها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حاز الكثير من الشهوات المحبوبة في نظرهم، كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. عظيم عظيم عندهم اللي هو ايه؟ الغني المتيسر الذي عنده متاع الدنيا. فصح لهم هذا المطلوب ببيان ان يعني ان الله اختص نبيه عليه السلام لما يعلمه فيه من استعداده وقابليته لهذا الفضل العظيم وهذه الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى. ثم أشار تعالى أيضا إلى حقارة الدنيا عنده عز وجل، فقال يعني هذه الدنيا التي على أساسها تقترحون أن النبوة كانت ينبغي، كانوا يستدركون على الله ويصحون لله، كتنبغي أن تنصرف أو يصطفى لها من هو أولى من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عظيم في زعمهم على أساس أن العظم هي مقاييس الدنيا والغنى واليسار وكذا وكذا. فبين لهم تعالى حقارة الدنيا التي على أساسها تكون هذا بالعظم، ومن أجلها يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قبل أن نفسر هذه الآية يقول السكتري في الآية السابقة: وقالوا، أي وقال كفار مكة، لولا هل نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، أي على رجل من إحدى القريتين، لازم يكون من قرية واحدة، من إحدى القريتين وهما مكة والطائف. عظيم يعنون بعظمه كثرة ماله وعظم جاهه وعلو منزلته في قومه. وعظيم مكة الذي يريدون هو الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة بن كعب، وفي مرة بن كعب يجتمع نسبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل هو عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وعظيم الطائف هو عروة بن مسعود، وقيل حبيب ابن عم ابن عمير، وقيل هو كنانة ابن عبد يليل، وقيل غير ذلك. وإيضاح الآية أن الكفار أنكروا أولا أن يبعث الله رسولا من البشر، في البداية أنكروا واقترحوا أن الله يرسل عليه الملائكة، هذا أول الأمر. ثم لما سمعوا الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى البشر رسولا إلا من البشر، والآيات على ذلك كثيرة جدا، هذه سنة الله أنه لا يبعث إلى البشر إلا رسولا من أنفسه من البشر. وبين لهم انه لو انزل لهم ملكا المال هذا الملك اما ان ياتي في صوره رجل واما ان ياتي في صوره الحقيقه، واذا اتاهم في صوره الحقيقه فهو لا ينزل الا بالعذاب والاستغفار. وقال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. هو حيكون في الظاهر حتى يثيق رؤيته لابد ان يكون في صوره الايه؟ في صوره البشر. نعم. والايات كذلك معروفه طالما تكلمنا فيها. ثم لما سمعوا الادله على أن الله لم يبعث إلى البشر رسولا إلا من البشر تنازلوا عن افتراضهم إرسال رسل من الملائكة إلى اقتراح آخر، وهو اقتراح تنزيل هذا القرآن على أحد الرجلين المذكورين. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم وثقافة عقولهم، حيث يجعلون كثرة المال والجاه في الدنيا موجبا لاستحقاق النبوة وتنزيل الوحي. يعني المفروض يعني يقترحون على الله الذي يستحق، كما قلت من قبل كأنهم يستدركون على الله سبحانه وتعالى ويصحون له مع هذا الله. إن كان ينبغي أن تنزل النبوة على أغنى رجل على وجه الأرض أو على أغنى الناس، فهو الذي يستحق أن تنزل عليه النبوة. ففهموا بجهلهم أو جعلوا فقرة المال والجاه في الدنيا موجبا لاستحقاق النبوة وتنزيل الوحي، ولذا زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس أهلا لإنزال هذا القرآن عليه لقلة ماله، وأن أحد الرجلين المذكورين أحق أن ينزل عليه القرآن منه صلى الله عليه وسلم. وقد بين تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة شدة جهلهم وسخافة عقولهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، والظاهر المتبادل أن المراد برحمة ربك النبوة وإنزال الوحي. وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القرآن كقوله تعالى في سورة الدخان إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، هذا يدل على أن الرحمة تطلق على النبوة. وقال في آخر القصص وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وقال في آخر الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في سورة الكهف فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، على القول بأن الخضر نبي. قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يعني أنه تعالى لم يفوض إليهم أمر معايشهم وحضورهم في الدنيا، بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك بينهم، فجعل هذا غنيا وهذا فقيرا، وهذا رفيعا وهذا وضيعا، وهذا قادما وهذا مخدوما ونحو ذلك. فإذا لم يفوض إليهم حضورهم في الدنيا ولم يحكمهم فيها، إذا كان الله لم يحكمكم فيما يخصكم أنتم من كون واحد فقير أو غني خادم أو مخدوم أو غير ذلك، فكيف تتحكمون أنتم في قسمة رحمة الله وهي النبوة فتقترحون على الله أن يرسل فلانا بدل فلان؟ واضح، هذا هو معنى السياق. يقول فإذا لم يفوض إليهم حضورهم في الدنيا ولم يحكمهم فيها بل كان تعالى هو المتصرف فيها بما شاء كيف شاء، فكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا في من ينزل إليه الوحي؟ فهذا مما لا يعقل ولا يظنه إلا غبي جاهل كالكفار المذكورين. قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، التحقيق إن شاء الله أنه من التسخير، السخرية هنا من التسخير، ومعنى تسخير بعضهم لبعض خدمة بعضهم البعض وعمل بعضهم لبعض، لأن نظام العالم في الدنيا يتوقف قيامه على ذلك، فمن حكمته جل وعلا أن يجعل هذا فقيرا مع كونه قويا قادرا على العمل، ويجعل هذا ضعيفا لا يقدر على العمل بنفسه، ولكنه تعالى يهيئ له دراهم يؤجر بها يؤجر بها ذلك الفقير القوي فينتفع القوي بدراهم الضعيف والضعيف بعمل القوي فتنتظم المعيشة لكل منهما وهكذا. وهذه المسائل التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة جاءت كلها موضحة في آيات أخرى من كتاب الله. أما زعمهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أنقص شرفا وقدرا من أن ينزل عليه الوحي فقد ذكر الله عنهم في سورة طه في قوله حاكم عنهم أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر، أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره. فقول كفار مكة أأنزل عليه الذكر من بيننا معناه إنكارهم أن يخصه الله بإنزال الوحي من بينهم لزعمهم أن فيهم من هو أحق بالوحي منه لكثرة ماله وجاهه وشرفه فيهم. وقد قال قوم صالح مثل ذلك لصالح كما قال تعالى أأنزل الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أكل. فقلوب الكفار متشابهة فكانت أعمالهم متشابهة كما قال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم، نفس الكلام نفس الجواب كان يتلقاه الأنبياء من الكفار والمكذبين من قومهم. وقال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني لشدة التشابه بين العبارات التي كانوا يقابلون بها أنبياءهم من التكذيب والاحتقار والازدراء متشابهة حتى في الألفاظ. لماذا؟ لأنهم تشابهت قلوبهم فخرج من القلوب الخبيثة نفس الجواب الخبيث وهو احتقار الرسل عليهم السلام. فلذلك قال تعالى وكذلك ما أرسلنا قال تعالى بعدما بين ذلك في سورة الزريات قال أتواصوا به يعني كلما جاء قوما رسول يردون عليه نفس الرد. التواصل به كأنهم كل أمة كثرة كانت كوت التي بعدها، إذا جاءكم رسول قولوا له نفس هذه العبارة. هو لا يؤخذ من السياق أن هذا حصل بالفعل، لكن لشدة التشابه صار كأنهم كانوا يتواصلون به. التواصل به بل هم قوم طاغون. وأما اقترحهم إنزال الوحي على غيره منهم وأنهم لا يرضون خصوصيته بذلك دونهم، فقد ذكره تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، لا يعني زي ما نزل عن الوحي يزل عن احنا غيره. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ولذلك جاء الجواب إيه؟ الله يعلم حيث يجعل رسالته، الله يعلم حيث يجعل رسالته. فقال تعالى: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره، اي ان تنزل عليه صحف بالوحي من السماء. اما انكاره تعالى عليهم اقتراح انزال الوحي على غير محمد صلى الله عليه وسلم الذي جلت عليه همزه الانكار المتضمنه مع الانكار لتجهيلهم وتدفين عقولهم في قوله: أهم يقسمون رحمة ربك، فقد أشار إليه تعالى مع الوعيد الشديد في الأنعام، لأنه تعالى لما قال: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أتبع ذلك بقوله ردا عليهم وإنكارا لمقالتهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم أوعدهم على ذلك بقوله: سيصيب الذين أجرموا قرار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وأما كونه تعالى وليتولى حثمة معيشتهم بينهم، فقد جاء في قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. من الذي فضل؟ الله. هذا الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال تعالى: ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. وقال تعالى: ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. اوضح تعالى حكمه هذا التفاضل والتفاوت في الارزاق والحدود والقوه والضعف، فقال هنا: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقوله تعالى: ورحمه ربك خير مما يجمعون، يعني ان النبوه والاهتداء بهدي الانبياء وما يناله المهتدون يوم القيامه خير مما يجمعه الناس في الدنيا من حطامها. قال تعالى في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا تأملنا وجدنا أن هنا أمرا بالفرح، وفي آية أخرى نهي عن الفرح. أين النهي؟ في سورة القصص في قول القوم قارون له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. المقصود بالفرح البطر، الفرح الذي يكون عن إيه؟ البطر والطغيان والاستكبار في الأرض. أما الفرح هنا فهو الفرح بالإيمان وبالهدى وبالقرآن وبالإسلام. قل بفضل الله وبرحمته، بالإيمان والقرآن والإسلام، هذا هو الذي يستحق أن يفرح الإنسان به. ولذلك كان الإمام وفيع بن الجراح وكان يعني سميلا، يعني كان يراد أن يبكي من كلمه في هذا الثمن، يعني هو يقول له: أراك ثمينا، يقول له: هذا من فرحي بالإسلام. أي نعم. فإذا يقول: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نفرح بالقرآن، نفرح بالإسلام، نفرح بالسنة، هو الذي ينبغي أن يفرح الإنسان به. ويأمر الله سبحانه وتعالى بأن يتهز به، لماذا؟ لأنه خير مما يجمعه. وقال تعالى في آل عمران: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ثم ختم الشيخ كثير رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة بشيء يبدو أنه يعني طبعا مش يبدو، هو حديث كان وقع في فترة من الفترات في ظل الحكم الاشتراكي أو الإشراكي في عهد عدو الله عبد الناصر. يعني كان هناك يعني محاولة لتمرير مفاهيم الاشتراكيه وفرضها على الناس، وجرت علينا الشؤم والبلاء بالنظام الذي حصلت سواء من الاصلاح يسمونه الاصلاح الزراعي، ووصلت اموال الناس قهرا وظلما، والقوانين الاشتراكيه وغير ذلك من المظالم التي ذاق الناس ويلاتها. فالشيخ كثير رحمه الله تعالى طبعا كان يعني يعيش في تلك الفترة في الجزيرة العربية، فلذلك هنا يشير إلى هذا الأمر الذي كان شائعا في ذلك الوقت. الشيخ توفي في سنة 1893 رحمه الله تعالى. يقول دلت هذه الآية الكريمة المذكورة هنا كقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقوله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ونحو ذلك من الآيات، دلت على أن تفاوت الناس في الأرزاق والحروب سنة من سنن الله السماوية الكونية القدرية. لا يستطيع أحد من أهل الأرض أن تبديلها ولا تخويلها بوجه من الوجوه، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وبذلك تحقق، والعجيب ان العلامة السكتي بيتكلم هذا الكلام في وقت يعني نحن هنا كنا في مصر هنا يعني كنا التلاميذ في المدارس نحفظ الميثاق اكثر من نحفظ ايات القرآن الكريم، وكان لابد اي موضوع تعبير موضوع انساء لابد انك ترفعه بنص من القرآن من الميثاق كأنه آية قرآن. حتى قالت أمينة السعيد منها لله يعني قالت في يوم من الايام ايه كيف نقطع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق، كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق، أخزاها الله.